سلام رفيق چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رافع آدم الهاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی. به مکالمه عربی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید. و به ضبط های صوتی کتابم به لهجه عراقی صحبت کنید، بسیار بسیار بسیار خوش اومدید. شروع کنیم؟ بیا شروع کنیم. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. الفصل الأول، الضمائر، ضمائر. شمارة يك. آني، آني، آني، آني. سبر سريع بخون. آني، آني، آني، آني، آني، آني. بفصيح مشي. أنا، أنا، أنا. أزفل. آني. بعراقي. آني، آني، آني. بفصيح أنا، أنا، أنا. سبار سريع بخون. آني، آني، آني. بفصيح الآن سبار سريع بخون. أنا، أنا، أنا. آلي. برم بفاجئ بعدي. لفظ شمارة دو. إحنا، إحنا، إحنا، إحنا. دقتكم رفيق. إنجا حاء داريم، حاء داريم، ها نداریم. اول لفظ ها نداریم، آخرش ها داره. به خاطر این چیز نرو، نرو بها اول لفظ. نگو اهنه، اهنه درست نیست. بگو احنه، ح ح، احنه، احنه، احنه. دوباره بخون. احنه، احنه، احنه. سه بار سریع بخون. احنه، احنه، احنه. آلی. بفصیح میشه نحنو، نحنو، نحنو، نحنو. از اول بعراقی بخون. احنا، احنا، احنا. بفصیح الان بخون. نحنو، نحنو، نحنو. آلی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره سه. انت، انت، انت، انت. دقتكم رفيق. انت، انت. بفصيح مشه انت، انت، انت. خوف قولكم رفيق. بعراقي مشه انت، انت، انت، انت. سبار سريع بخون. انت، انت، انت. اولي. الان بفصيح بخون. انت، انت، انت. آلی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره چهار. انتی، انتی، انتی، انتی. بفصیح میشه انتی، انتی، انتی. دقت کن رفیق. انتی، انتی، انتی. به عراقی انتی، الان به لهجه عراقی انتی، انتی، انتی. بفصيح مشى انتي، أنتي أنتي سيبر سريع بخون بعراقي بخون سريع أنتي أنتي أنتي أولي سيبر سريع بفصيح بخون أنتي أنتي أنتي أفرم بهت أولي برم بفاجئة بعدي لف شمارة بنج أنتو أنتو أنتو أنتو أنتو أنتو أنتو أنتو دقتك الرفيق الآن أنتو براي مخاطبة مثنى يا جمع مذكر أما دار فصيح مش أنتما أنتما أنتما براي مخاطبة مثنى مذكر فأنتم أنتم أنتم براي مخاطبة جمع مذكر بس بلهجة عراقي مش انتو انتو انتو براي جفتشون مخاطبة مثنى مذكر و جمع مخاطبة مذكر براي مخاطبة مثنى يا جمع مذكر بلهجة عراقي مش انتو انتو انتو سيبار سريع بخون انتو انتو انتو اما بفصيح مش انتما انتما انتما وانتم انتم انتم اوكي بيرن بفاجئة بعدي لف شمارة شش انتن انتن انتن انتن انتن انتن انتن براي مخاطبة مثنى يا جمع مؤنث بلهجة عراقي اما بزبان عربي فصيح مش انتما انتما انتما براي مخاطبة مثنى مؤنث وانتن انتن انتن انتن براي مخاطبة جمع مؤنث اوكي برن بفاجئة بعدي لف شمارة هفت هو هو هو هو هو هو بفصيح مشي هو هو هو هو خوب دقتكم رفيق خوب قوشكم هو هو هو بلهجة عراقي بعربي فصيح مشي هو هو هو اوكي برن بفاجئة بعدي لف شمارة هشت هي هي هي هي بفصيح مش هي هي هي دوباره بخون هي هي بلهجة عراقي هي هي سبار سريع بخون هي هي هي اولي الان بفصيح بخون هي هي هي سبار سريع بخون هي هي هي اولي برن بفاجئة بعدي لف شماره نو هم هم هم هم هم بفصيح مش هما هما هما هما هما براي غائبة مثنى مذكر فهم هم هم براي غائبة جمع مذكر خوب دقتكم رفيق بلهجة عراقي مش هما هما براي جفتشون براي غائبة مثنى يا جمع مذكر أما بعربي فصيح مش هما بعلاوية هم هما هم هما هم هما هم بس الان چی داریم هما هما هما سپس هما هما هما و هم هم هم اوکی عالی بریم به واژه بعدی لف شماره ده هن هن هن هن هن هن براي غائبة مثنى يا جامعة مؤنث بلهجة عراقي أما در زبان فصيح عربي فصيح مش هما بعلاوة هن هما هما هما براي غائبة مثنى مؤنث هن هن هن براي غائبة جامعة مؤنث أوكي أزبل بخون هن هن هن سبر سريع بخون هن هن هن عالی